إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة مع منهج الفقه الحنفي مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. توقفنا في الحلقة الماضية عند السؤال التالي: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن الزوج حتى يعطيها مهرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الفقهاء الحنفية: المهر حق خاص بالمرأة. نعم. ولذلك يجوز لها أن تمنع نفسها عن زوجها، وأن تمنع نفسها من أن يسافر بها زوجها حتى يعطيها حقها، لأنه حقه قد تعين في المبدل، فوجب أن يتعين حقها في البدل. المبدل أنه تسلم إليه نفسها، تنتقل إلى بيته. نعم. البدل المهر. نعم. فوجب أن يعطيها مهرها. أما إن كان المهر كله مؤجلا، اتفقوا على ان المهر كل مؤجل هو بيسموه مؤخر الصداق، قالوا فليس لها ان تمنع نفسها من الانتقال الى بيت الزوجية او من السفر معه، لانها هي التي رضيت بتأخير حقه. نعم. وقيل عند ابي يوسف لها ذلك لانها سلمت اليه نفسها، فوجب ان يسلم اليها حقها في المهر. المشكلة بعد كده في الحكم لو اوفاها مهرها. نعم. يعني ايه اوفاها مهرها؟ يعني شخص اتفق مع امرأة، مع ولي المرأة، على ان مهرها 10,000 جنيه، ثم اعطاها المهر كاملا، هل له ان يسافر بها رغما عنها؟ المسألة فيها خلاف في المذهب الحنفي. الرأي الاول قال ان اوفاها مهرها يجب عليها ان تطيعه وان تسافر معه حيث شاء، لان الله تبارك وتعالى يقول: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. اما الرأي الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، قالوا لا يسافر بها رغما عنها. هذا هو الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، لا يسافر بها رغما عنها، رغم ان هي زوجة لي. قالوا ليه؟ قال: لفساد اهل الزمان، ولان الغريب يؤذى. هي تزوجته على ان هو شخص مقيم في القاهرة، ثم بعد ذلك اراد ان يسافر بها الى بلاد بعيدة، وهي لا تستطيع ان تعيش في الغربة. ولذلك الفتوى في المذهب الحنفي على انه لا يسافر بها الا برضاها. اما الرأي الثالث فقال يسافر بها الى قرى مصر القريبة، لانها ليست بغربة، اما البعيدة فلا. يعني هيسافر بها من القاهرة الى طنطا، ماشي تسافر معه، انما هيسافر بها الى بلاد بعيدة عن اهلها، فقالوا لا يسافر بها الى هذه الاماكن البعيدة. والراجح في مذهبنا والذي عليه الفتوى انه لا يجوز اجبار المرأة على السفر مع زوجها الى حيث لا تريد. نعم. لان الغربة يؤذى فيها الانسان. هل يصح ان يضمن الولي المهر؟ نعم، اذا ضمن الولي المهر صح ضمانه كغيره من الديون، وللمرأة ان تطالب ايهما شاءت كسائر الكفالات، وحكمها في الرجوع كغيرها من الكفالات، اما ان ترجع الى هذا الى الزوج، او ان ترجع الى الولي، والولي يضمن الزوج بعد ذلك. يعني تطلب من الزوج وتطلب من الولي. نعم، تطلب من الزوج وتطلب من الولي. نعم. فضيلة الاستاذ، نريد ان نتعرف على الحكم في العدل بين الزوجات. على الرجل أن يعدل، يعني يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة، نعم يعني في المبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولابد أن نلاحظ هنا أن البكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية في ذلك سواء. نعم. مش علشان ديت جديدة أمي يقعد مع دي شهر وديت يقعد معها يوم، لا، هذا غير جائز. نعم. أما التساوي في المحبة والوطء فلا يجب، وخصوصا في المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني في زيادة المحبة لبعضهن. وكيف يقسم المبيت عند النساء، يعني عند الزوجات؟ إن شاء جعل الدورة بينهن يوما، يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. نعم. أو جعل الدورة بينهن يومين أو ثلاثة، كما يحب ويختار هو وزوجاته. نعم. ما الحكم لو وهبت إحدى الزوجتين نصيبها للأخرى؟ هذا جائز في شريعة الإسلام، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسودة بنت زمعة: اعتدي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يومها لعائشة، وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة، ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها حق خاص بها وقد أبطلته برضاه، ولها أيضا أن تعود فيه. يعني هي وهبت نصيبها لزوجات أخرى ثم تقول أنا أعود في كلامي، هذا جائز. نعم، هل يجوز للزوج أن يقيم عند زوجة واحدة أياما؟ قالوا لا يجوز للزوج أن يقيم عند زوجة واحدة أياما بغير رضا الباقيات. نعم. فإن أذن له جاز له ذلك، لأنه يجب عليه أن يعدل بين النساء حتى في حالة المرض. نشوف الشريعة الإسلام تقول حتى لو الزوج مريض يجب عليه أن يعدل بين النساء. طب جبنا هذا الكلام منين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة فأذن له، فلو لم يكن واجبا لما استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وما الحكم لو كان الزوج يصوم النهار ويقوم الليل؟ قالوا يؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت ذلك، لأن الزوجة لها حق على الرجل. وأبو حنيفة وضع تقسيم آخر، قال يعني لو هو له زوجة واحدة وهو يريد أن يصوم النهار ويقوم الليل لابد عليه أن يبيت معها ليلة من 4 ليالي، وكأنه يتزوج ب4 نساء. نعم. ما الحكم لو أعطت الزوجة زوجها مالا أو قللت من مهرها ليزيد في قسمها؟ نعم. قالوا هذا غير جائز في شريعة الإسلام لأنه مبني على الابتزاز والاستغلال. يعني هي تقول له مثلا أعطيك مبلغ من المال مقابل أن أنا يبقى لي يومين والزوجة الثانية يبقى لها يوم. نعم. هذا غير جائز في شريعة الإسلام، وترجع بما أعطته. وكذلك لو زادها الزوج في المهر أو زادها في المال مقابل أن تتنازل هي عن نصيبها لصاحبتها، كل هذا غير جائز في شريعة الإسلام. وكيف يعدل الزوج الذي يسافر؟ يسافر بمن شاء ولا عدل في ذلك، والسنة في هذا أن يقرع بين نسائه. نعم بالقرعة. نعم بالقرعة. فالتي تخرج قرعتها هي التي تسافر معه، فإن سافرت معه ليس عليه قضاء حق الباقيات لأنه متبرع بأخذ واحدة منهن، لا يجب عليه أن يأخذ واحدة من النساء. ممكن الإنسان يسافر من غير أن يأخذ ولا زوج. نعم. فلذلك لا يقضي لهن هذه الليالي. وإذا اختاره أيضا حتى لو اختار هذا جائز. نعم. لأنه يجوز أن يسافر من غير واحدة أصلا. نعم. فهو تبرع لواحدة فلا يلزم بقضاء حق الباقية. ما حكم الزوج الذي يظلم بعض نسائه؟ قال إن ظلم بعض نسائه يوعظ نذكره، فإن لم ينتهي يوجع عقوبة. نعم. من الذي يوقع عليه العقوبة؟ أكيد القاضي هو الذي يوقع عليه العقوبة، القضاء. نعم. وصلنا فضيلة الأستاذ إلى كتاب الرضاع. نعم. نريد أن نتعرف أولا على حكم إرضاع الصغير وما مقدار الرضاع المحرم. اتفق الفقهاء على أن إرضاع الصغير واجب، لا يجوز لنا أن نترك رضيعا من غير إرضاع حتى يموت. نعم. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. أما بما يثبت التحريم في مذهبنا الحنفي يثبت بقليله وكثيره، لأن في بعض المذاهب كالمذهب الشافعي مثلا يقولون أنه لا يثبت إلا إذا أرضعت المرأة هذا الصبي 5 رضعات مشبعات. نعم. في بعض الروايات عند المذهب الحنبلي يقول 3 رضعات، ولكن في مذهبنا الحنفي يثبت بقليله وكثيره. يعني يثبت بقليله وكثيره، يعني لو أن امرأة أرضعت صبيا مرة واحدة أو أن لبنها وصل إلى جوف صغير ولو جزءا صغيرا. نعم. صار هذا الصغير ولدا لهذه المرأة بالمرة الواحدة، من المرة الواحدة حتى. نعم. من نقطة اللبن الواحدة التي تصل إلى جوفه. نعم. ليه؟ قالوا إحنا عندنا في المذهب الحنفي نستدل بعموم الآيات والنصوص. الآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن، وقال سبحانه وتعالى وأمهاتكم خلاتي أرضعنكم. أقال أرضعنكم 5 أو 3؟ لا، قال إيه أرضعنكم وسكت. إذن الآية مطلقة، فمن أين يأتي التخصيص؟ والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل 3 مرات ولا 5 مرات. من أجل ذلك في مذهبنا الحنفي يحرم بكثيره وقليله. ما حكم الإرضاع بعد مضي مدته؟ جميل. إذن لابد أن نقول إن في مدة معينة للإرضاع. نعم. عندنا مدة الإرضاع، الصاحبين قالوا مدة الإرضاع، وده رأي جمهور العلماء عموما، حولين كاملين. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمدة الإرضاع حولين كاملين. أما أبو حنيفة فيرى أن مدة الإرضاع 30 شهرا. طيب يعني 2.5 سنين. نعم. من أين جاء بذلك؟ قال بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. فقال أن 30 شهرا تطلق على الأمرين. نعم. وهي عقلا يستحيل أن تطلق على الحمل. نعم. فتطلق على الإيه؟ على الإرضاع، فمدته أكبر مدة لي 30 شهرا، 2.5 سنين. ولكن الراجح والمعمول به أن الإرضاع حولين. المسألة بقى اللي حضرتك تسأل عنها الإرضاع خارج هذا الوقت، لا يثبت به التحريم. يعني بعد عامين ونصف في المذهب الحنفي لا يثبت لا يثبت به التحريم. نعم. فلنفترض أن جاءت امرأة وهذا الصبي عنده سنتين وسبع شهور مثلا وأرضعته امرأة أجنبية، هل تصير أما له؟ في مذهبنا الحنفي لا تصير أما له، لأنه لا بد أن يكون الإرضاع في الحولين. نعم. كما بينت شريعة الإسلام. من النساء التي يحرمن بالرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. للحديث السابق إلا أخت ابنه وأم أخته فإنها تحرم من النسب دون الإرضاع. أخت ابنه التي أرضعته زوجته أخته من أمه الحقيقي. نعم. لا تحرم، وكذلك أم أخته لا تحرم على زوج المرضع. أم أختي يعني أختي من أب آخر؟ أم أخته من أب آخر. نعم. وأخت ابنه؟ وأخت ابنه من شخص آخر. من شخص آخر. ما الحكم لو أرضعت المرأة صبية؟ إذا أرضعت المرأة صبية حرمت هذه الصبية على زوجها وآبائه وأبنائه، فتكون المرضعة أم الرضيع، وأولادها إخوة الرضيع وأخواته، من تقدم ومن تأخر، اللي رضع معاها واللي قبليها أو بعدها. نعم. فلا يجوز أن يتزوج شيئا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا، وآباؤها أجداده وأمهاتها جداته إلى آخر هذه المسائل. نعم. وما الحكم لو ولدت من رجل وأرضعت ثم يبس اللبن؟ قالوا لو ولدت من رجل وأرضعت ثم يبس اللبن ثم ضر فأرضعت به صبيا، يجوز لذلك الصبي أن يتزوج بنت الزوج من غيرها. وكذلك لو هذه المرأة بكر مثلا فأرضعت، وهذا أنا عارف أنه غير متصور عقلا، ولكنه قد يحدث في حالات شاذة ونادرة، والفقهاء كتبهم مليئة بالمسائل التي ممكن أن تحدث في كل 1000 سنة مرة. نعم. ولكن هم يضعون هذه المسائل حتى لو وقعت نجد لها الحل. نعم. قالوا لبن البكر إذا لم تتزوج إذا أرضعت به صبيا حرم عليها هي فقط لا غير. نعم. ما الحكم في المسائل التالية؟ المسألة الأولى لو أرضعت صبية. قالوا لو أرضعت صبية لا تحرم على ولد زوجها من غيرها. إذا رضع صبيان من امرأة فهما أخوان لأن أمهما واحدة، فلو كان بنتين لا يجوز لشخص أن يجمع بينهما في وقت واحد لقوله وأن تجمعوا بين الأختين. لو كان للرجل زوجتان ولدتا منه ثم أرضعت كل واحدة صغيرة، صار الرضيعان أخوين من جهة الأب. نعم. لأن الأب واحد بس الأم مختلفة. نعم. ما الحكم في رجل طلق امرأته ولها لبن فتزوجت آخر وحملت ونزل لها لبن؟ رجل طلق امرأته ولها لبن فتزوجت آخر وحملت ونزل له لبن، قيل هو للأول شرط ما لم تلد. زوج الأول. نعم. يعني هو ابن الزوج الأول ما لم تلد. نعم. وقال أبو يوسف هو منهما، يعني لا يوم إلا أن يعرف أنه من الثاني. طب يعرف إزاي؟ بالغلظة والرقة، اللبن كان رقيقا ثم أصبح غليظا، يبقى هو هذا لبن الشخص الثاني وليس لبن الشخص الأول. نعم. وهكذا. وقال محمد هو منهما ما لم تضع، فإن وضعت فهو من الثاني بيقين. نعم. ما الحكم إذا اختلط اللبن بخلاف جنسه؟ قالوا إذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب. اختلط اللبن بالماء. نعم. لو كان الماء أكثر من اللبن يبقى لا يثبت به التحريم، لو كان اللبن أكثر من الماء يبقى يثبت به التحريم. يعني هذا ليس عن طريق الرضاعة، يعني مثلا يوضع في كوب. نعم. ثم يسقى هذا. نعم. وهذا موجود ومشهور يعني في كثير من البلدان. نعم. وما الحكم إذا اختلط اللبن بجنسه؟ كيف اختلط اللبن بجنسه؟ كان اختلط اللبن امرأتين. نعم. قالوا الحكم للغالب، وقال محمد وزفر تثبت الحرمة بهما. يبقى قيل الحكم بالغالب وقال محمد وزفر تثبت الحرمة بهما، لأن الشيء لا يصير مستهلكا بجنسه. نعم. وما الحكم إن اختلط بالطعام؟ إذا اختلط اللبن بالطعام فلا حكم له حتى وإن غلب، لأن الطعام يسلب قوة اللبن. وقال محمد وأبو يوسف الحكم للغالب. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. يمكنكم التواصل معنا عبر شبكة المعلومات الدولية عبر الموقع الاجتماعي الفيسبوك، عنوان صفحتنا البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وأشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.